أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع بحول الله وقوته في مدارسة كتاب الحج من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله عز وجل. هنقرأ متن كتاب الحج كاملا، وبعدين نبدأ ندرس المسائل حسب ما تيسر. كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة، وما زاد فهو نافلة. فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. ما تتعبش نفسك بقى في تقليب الصفحات، اسمع المتن وخلاص. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضل، تمتع يعني، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونهما فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. فصل. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن فعل أو فمن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره وشجر وادي يعني. فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. ويندب للذكر حال الطواف ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر في وسط وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاه، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. بعد كده ختم الكتاب بباب العمرة المفردة، قال: يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. هنا هنبدأ الكلام في كتاب الحج من الروضة الندية شرح الدرر البهية. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الحج. أقول شارح بقى صديق حسن خان نقلا من كلام الشيخ الإمام الشوكاني نصا أو بتصرف يسير. أقول: الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، فمعنى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أي قصد البيت. والقصد لا إجمال فيه، القصد لا إجمال فيه، يعني عايزين نقول إن لفظة القصد ليست مجملة حتى تحتاج إلى تبيين، لأن الناس بيقولوا إن أمر الله عز وجل بالحج من المجملات وجاءت السنة ففصلته، أي ده كلام صح واللي هو برضو بيقوله صح. لفظة القصد اللي هي الحج من جهة المعنى اللغوي مفهومة، إنما من جهة الصفة ده اسمه إجمال في الصفة، هذا من جملة المجملات. فهنا بيقول: ولله على الناس حج البيت، يعني قصد البيت، والقصد لا إجمال فيه، يعني ما فيش حاجة مش مفهومة، الناس فهمة يعني إيه لفظة إيه قصد. وأما قوله: خذوا عني مناسككم، فهو أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله، والأمر يفيد الوجوب، فتكون المناسك التي بينها صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يخرج عن الوجوب منها إلا ما خصه دليل. وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع المناسك أو أنه يختل باختلال بعضها فلا دليل على ذلك، لأن الذي يؤثر عدمه في العدم هو الشرط للواجب وكذا الركن. تمام، يبقى احنا هنقف هنا مع الإمام الشوكاني وقفات طويلة في كتاب الحج، يعني في مسائل محتاجة تعليقات كتير، لكن هو التأصيل العام جيد يعني، والمتن زي ما احنا شفنا متن مباشر بيعتمد على ما ورد في نصوص السنة النبوية والأدلة الشرعية. لكن طبعا هو التكييف الفقهي للمسألة اللي ممكن نعمل فيه مع بعض يعني مناقشات ومداخلات، خاصة ان الامام الشوكاني برضو له تفردات في كتاب الحج زي ما له تفردات في كتب اخرى، وكثير منها لن يتاب عليه. فأول حاجة هنا واتكلم عن معنى الحج لغة، ومعنى الحج شرعا لم يتكلم فيه. معنى الحج شرعا قصد بيت الله عز وجل للنسك. الحج هنا اللي هو حمول الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد بيت الله للنسك. تمام، في أوقات مخصوصة، لأن قصد بيت الله عز وجل للنسك مطلقا ممكن يبقى عمره، إنما في أوقات مخصوصة يبقى الحج، لأن الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل في صريح الآيات: الحج أشهر معلومات. ما ينفعش يعمل حج في أثناء السنة، هي حج واحدة بس في السنة لا تتكرر. أما العمرة فمداها السنة كلها، دي أول حاجة بنتكلم فيها. القاعدة اللي هو هيقاعد بيها بقى الكلام، ودي قاعدة مهمة، بيقول إن قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ده تأصيل لمفردات أفعاله صلى الله عليه وسلم في المناسك خاصة، لأن في بحث بين علماء في أفعال النبي هل هي للوجوب أو للاستحباب، أو ما الذي تفيده دلالة أفعال النبي. النبي لما يعمل حاجة ما الذي يستفيده الأصول أو الفقيه من هذه المسألة؟ هل فعل النبي مجردا يفيد وجوب الفعل، ولا فعل النبي مجردا يفيد مجرد المشروعية مطلقا أو الاستحباب على التخصيص، ولا المسألة فيها تفصيل؟ المسألة فيها تفصيل. منقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان مأمور به فهو مأمور به، من حيث ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به، إما على الوجوب يبقى واجب، وإما على الاستحباب يبقى مستحب. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم يتم البيان إلا بفعل رسول الله فيبقى فعل رسول الله مبينا لواجب، يبقى إيه؟ واجب. وما لا يتم المستحب إلا به تمام. فإذا لم يتم الأمر المشروع استحبابا إلا بفعل النبي على هذه الصفة كان فعل النبي على هذه الصفة يفيد الاستحباب. تعالى في الفعل المجرد اللي ما هواش على سبيل بيان الواجب، إما أن يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة أو يفعله على سبيل العادة. يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة أو يفعله على سبيل العادة. فإن فعله على سبيل القربة ليس بيانا لواجب، ها، فهذا هو موضع الخلاف يظهر هنا أكثر، والراجح أنه يفيد الاستحباب فقط. فعل النبي شيئا على سبيل التدين، على سبيل التقرب لله سبحانه وتعالى، على سبيل التعبد، فهذا الفعل المجرد على سبيل التدين والتعبد يفيد الاستحباب على الراجح من أقوال أهل العلم. تمام. بقى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة، يعني زي مشيه حافيا صلى الله عليه وسلم، ركوبه الحمار صلى الله عليه وسلم، أكله بيده صلى الله عليه وسلم، فرقه لشعره، إطالة الشعر، تمام، لبسه للإزار والرداء، هذا فعله على سبيل إيه؟ العادة، مش على سبيل العبادة. فهذا نقول إذا فعل الإنسان ما يفعله النبي عادة على سبيل التأسي فيما يتوافق عرف النبي مع عرفه يؤجر من هذه النية. تمام. زي إنسان عرفهم تطويل الشعر، فهو طول الشعر مش عرفا، لا، ده أنا هحافظ على عرفي الموافق لعرف النبي، هنا يؤجر. إنما طول شعره في عرف مخالف، لا، مش أجر، ده مش قربة دي. تمام. وقد يكون الأمر على سبيل البدع، أنه يتعبد بما ليس بعبادة، واضح الأمر. زي بالضبط هنقول له في الشعر تلبس إزار ورداء وتروح بيه كلية، تروح تلبي بقى على باب الجامعة، لبيك اللهم لبيك، هيزفوك هناك، يقولوا العبيط اهو، انت ما تقدرش تعملها اصلا، يعني مش مستني حد ينكر عليك ولا حد يزفك، من نفسك هتجد في حاجز نفسي بينك وبين ان انت تروح الجامعة او تروح الكلية او تروح الشغل او تروح موقع الشركة بالإزار والرداء وركب البغلة، ومسميها دلدل بقى بالمناسبة، يعني على اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغلة بيضاء وبغلة شهباء، النبي كان بيعمل كده؟ لا، غلط، هذا من قبيل العادات، من قبيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المتاح قدامه، لو كان قدامه طيارات كان ركبها صلى الله عليه وسلم تسليما. تمام. يبقى احنا بنقول ما فعله العبد من عادات النبي على سبيل التأسي بشرط ان يبقاش في شذوذ عن عادة المجتمعات التي يعيش فيها، ممكن يؤجر من هذا الباب. اما لو كان في شذوذ يبقى ده صد عن سبيل الله. تمام. يبقى هنا دلوقتي افعال النبي التي فعلها صلى الله عليه وسلم لبيان الواجب، ولله على الناس حج البيت، واجب، فرض من فرائض الإسلام، ركن من أركان الديانة كما يسميه بعض أهل العلم، والأفضل تسميته مبنى أحد المباني الأربعة، المبنى رقم خمسة في المباني الإسلام، عندنا الشهادة وده الركن الأعظم، وكده في المباني الأربعة الركن رقم أربعة أو المبنى رقم أربعة، منها على ترتيب الحج من استطاع إليه سبيلا. فالنبي لما يقول خذوا عني مناسككم أله، وانت رايح دلوقتي بنقول الحج هو قصد بيت الله للنسك، فانت عايز تاخد النسك تفاصيله عاملة ازاي، هتشوف افعال النبي. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ارضاه بيشرح لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الطويل، بيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا يتنزل عليه القرآن وهو اعلم بتأويله، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا. يبقى هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا خذوا عني مناسككم، هنا الإمام الشوكاني استدل بقاعدة مهمة، قال لك كل ده على سبيل بيان الواجب، يبقى كل أفعال النبي على سبيل الوجوب في النسك إلا ما دل الدليل على خروجه إلى الاستحباب من نص أو إجماع. وضحت كده التأصيل اللي هيمشي عليه في الكتاب. تمام. طيب، لكن هنا دلوقتي هو لم يتكلم في مناسك في فضائل الحج، وطبعا الحج ليه فضائل عظيمة جدا، هنقرأ طرف منها إن شاء الله رب العالمين من كتاب الترغيب والترغيب للإمام المنذري رحمه الله عز وجل، وممكن يطول معنا الكلام شوي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وعند ابن حبان بلفظ أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة حجة مبرورة تكفر خطايا سنة، حجة مبرورة تكفر خطايا سنة، وما كان مرفوعا من كلام النبي أعظم من كلام أبي هريرة كما سيأتي. قال الإمام المنذري رحمه الله: المبرور قيل الذي لا يقع فيه معصية. يعني إيه مبرور؟ الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. الإخوة اللي هتسافر والإخوة اللي بتسافر عايز تعمل حج مبرور وعمرة مبرورة، خليك خيشة مع الناس اللي انت رايح معهم، خادم الركب. لو عايز تطلع بحجة حجة يعني، كل الناس بتدعي لك، الشنطة تتشال وتتحطط وتفضل يا حج وتوسع له، وقف يسطى، نزل ناس، خش الحمامات، الست مريضة والحج مريض، ولازم تقف. أنا الطريق بقول لك لازم تقف، الحج عنده سكر ولازم تقف له، تمام؟ الناس هتشيلك على راسها شيل، ومش هيبطلوا دعاء وانت رايح وانت جاي، وكفاية كده. يعني انت لو ما طلعتش من الرحله غير بشويه الدعاء بتاع الغلابه دول، يبقى انت كده عديت. فدايما خليك حريص، واحنا عايزين اولادنا واخواتنا والطلبه اللي بيدرسوا معانا لما يروحوا مكان لحج والعمره يبقوا باينين كده، تمام؟ دول طلبه علم، هو ده بقى المنهج السلفي، دي التربيه المحترمه، دول طلبه العلم ودول حمله الفقه، دي اخلاقهم. تبقى مرمطه مش شغلك ابدا غير انا حاسس انك مش مسرح الكرسي ده، بعد اذنك انقل كرسي تاني. لا انا مسرح والله، لا لا لا، اصل انت حضرتك كده بعيد عن التكييف، لو جه كده شويه انا هبقى مستريح. يا ابني انا كده كويس، طب مش عارف ايه، طب الشباك مش راضي يفتح. انت بص كانك طالع برحله اطفال تحت سن الحضانه، هم الناس عايزه كده، وخصوصا كبار السن. اعتقد جمهور المسافرين ناس يعني رجل جوه ورجل جوه، فمحتاجين يعني خال، وطبعا ستات كبيرة ومعظمهم أميات لا يقرأنا ولا يكتبنا، فعايزين حد يعني تحت إيديهم، تمام؟ فإنما أن أنت تقول أصلا مش مشرف الرحلة، أصلا ماليش دعوة بحد، أصلا ماليش دعوة بالناس، أصلا بعتزل، لا مش هنا، هنا تخالط الناس وتصبر على أذاهم. يعني ممكن تعمل كل ده وما تلاقيش مردود كويس، واحد بيكلمك مثلا بعنف شوية، واحدة شوية تبص لك بصة تحرجك، واحد يزعق في وشك ويحسبك أنك شغال عنده، قول أنا آسف جدا أنا شغال عندك. مش هو انا شغال عندك، لا ايوه انت شغال عنده، ما انت شغال عند مين؟ فهنا بنقول يعني بر الحج اطعام الطعام، تمام؟ يعني لو تاخدوا معاكوا برضو مأكولات ومشروبات خفيفة مش هتكلفك حاجة، وكل مادة تدي للناس عصير، وكل مادة تدي للناس مية ساعة، وكل مادة تنزل تملى الجراكل وتطلع تاني طول الرحلة. وطيب الكلام، وعند بعضهم اطعام الطعام وافشاء السلام. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا الرواية، كيوم على الفتح مش على الجر. قال: كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث بفتح الراء والفاء جميعا، روى عن ابن عباس قال: الرفث ما روجع به النساء، يعني الكلام المتعلق بالمعاني الجنسية مع الرجل مع المرأة، لكن عند المرأة. ابن عباس بيقول لو انقال بعيد عن المرأة يبقى ما هوش الرفث المنهي عنه في القرآن. وقال الأزهري من أئمة اللغة: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد، أو نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة، نقل وقد نقل في معنى هذا الحديث كل واحد من الثلاثة جماعة جماعة من العلماء. وعنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا حديث متفق عليه. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني، وزاد: وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة، إلا بشر بها تبشيرا. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، وبيحكي لهم بقى قصته في إسلامه، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط، يعني على ربي سبحانه وتعالى أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، وفي رواية أن يغفر لي غدراتي وفجراتي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه كذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف. شوف صراحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ترى الجهاد أو نرى الجهاد؟ نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكنا الجهاد، لكنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى وطيب ثرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هو ده الإسلام، أن يسلم لله قلبك، أو أن يسلم لله قلب، أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال فالجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قلت يا رسول الله، أو ثم قال رسول الله ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. أجيب لك الخلاصة بعد ذلك كله. ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة مبرورة، حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. وهذا حديث صحيح. وعن ماعز رضي الله تعالى عنه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وقد صححه الشيخ رحمه الله في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة أو رفع بها درجة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألهم فأعطاهم، سألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواه وثقات وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين. الكعبة. استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. والحديث صححه الشيخ رحمه الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب أو غفر له. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها وقد اشتكت المشقة، فقال: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، إلا أن في إسناده كلامه قد حسنه البيهقي رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحججك عليه. فقالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله. ده وقف. ذاك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحججك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، أو نعم، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. تعدل حجة معي عمرة في رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراهم، تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي أربعة دراهم. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والباب يعني عنوان له الترمذي في كتابه الترغيب والترهيب: باب الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن ثمامة رضي الله عنه قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي حج على رحل وكانت زاملته. وعن قدامة بن عبد الله هو ابن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كما يفعل الكبراء والملوك في وسط الناس كده، في وسط الزحمة، لا وسع ولا وعى من ناحية دي، ماشي في وسط الناس صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا أصبعه في أذنه له جؤار، يعني صوت عالي بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. وعن أنس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نعم، صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف أو بخطام ليف، له ضفيرتان. حديث ابن مسعود في باب الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، وما من محرم يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. حديث صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله، كل ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. حديث صحيح. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وفي رواية عن زيد بن خالد الجهني قال النبي: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. باب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا. وسمعته يقول: من طاف أسبوعا، يعني 7 أشواط، من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يشهد على من استلمه بحق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان. نختم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. هنا سؤال بقول: هل كان الحج موجودا في الأمم السابقة؟ والحج أي الأنبياء غير إبراهيم عليه السلام؟ من عهد إبراهيم لحد سيدنا محمد جميع الأنبياء حجوا بيت الله الكعبة. تمام. طيب نكمل بقى رحلتنا مع الكتاب. يبقى هنا قاعد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قاعدة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك كلها على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصريفها إلى الاستحباب، وهذا توجيه جيد. بيقول هنا: والأمر يفيد الوجوب، فتكون المناسك التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يخرج عن الوجوب منها إلا ما خصه دليل. وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع المناسك أو يختل باختلال بعضها فلا دليل على ذلك، لأن الذي يؤثر عدمه في العدم هو الشرط للواجب. نقول طبعا قد تقرر في الأصول أن الشرط والواجب، أن الشرط والركن يؤثر عدمه في العدم، ده مهم جدا، لأن هنا دلوقتي هو بينازع في الشرطية، تمام، وإحنا بقولوا إحنا لا ننازع في الشرطية، إحنا ننازع في الركنية، تمام. يبقى فرق أن أنت تقول لي هتقيم الدنيا ولا تقعدها وتجيب لي ألف دليل على أن هذا المأمور به لا يرقى إلى رتبة الشرطية، أقول لك وأنا موافقك، بس مش هي دي الإشكالية. الإشكالية مش إني في بنازع في إن الأمر ده شرط، لا، أنا بنازع في إن الأمر ده ركن، وعندي وعندك وعند العلماء أن الركن يلزم من عدمه العدم، فيؤثر عدمه في عدم الإيه؟ العبادة. فإذا سلم بدليل ظاهر من نص أو إجماع أن كذا من المناسك ركن، فهو مؤثر لا محالة بالعدم بعدمه في عدم الإيه؟ في عدم الحج. خلاص كده، ده مهم جدا، هنكتب كده تعليقة مهمة، تنبيه. وما نازع به الشوكاني وتبعه صديق حسن رحمه الله اللي هو صاحب الروضة، من أن الذي يؤثر في عدم العبادة بعدمه هو الشرط وليس الواجب، لا مجال للتشغيب به هاهنا، لا مجال للتشغيب به هاهنا، فإن النزاع في مواضع معه إنما هو في ركنية هذه المأمورات، أو في ركنية هذه الأشياء المأمور بها، في ركنية هذه الأشياء المأمور بها وليس في شرطيتها. وقد تقرر عنده وعند مخالفيه أن الركن كالشرط في أنه يلزم من عدمه العدم، وقد تقرر عنده وعند مخالفيه أن الركن كالشرط يعني يلزم من عدمه العدم. خلاص كده، فإذا ثبتت ركنية أمر من المناسك بدليل النص أو الإجماع فلا معنى للخوض في غير هذه الجهة، وانت المفاجأة اللي هتقابلها في البحث ده ايه؟ انه ما عندوش ركن في الحج خالص غير حاجة واحدة بس عنده الركن الحج ركن واحد بس فقط، الحج عرفة. طب والإحرام اللي هو النية؟ لا واجب. طب الطواف بالبيت؟ لا واجب، تمام. في حين ان هذه الثلاثة، النية، نية الإحرام والطواف بالبيت والوقوف بعرفة، أركان بالإجماع من عهد الصحابة لحد ما احنا عادين دلوقتي، تمام. فنزاعه في هذه الأشياء المسلمة شرعا اللي هي من محكمات الشريعة، الإحرام، إحرام النية مش الإحرام التلبية باللفظ، لا، إحرام النية ليعقد القلب على النسك عمرة أو حجا، العلماء المسلمين جيلا بعد جيل يتفقون على ركنية هذا الأمر في الإيه؟ في الحج، وأنه لا معنى له. أما الإيه معنى؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني ليست الأعمال إلا كذلك، واضح؟ ده حتى هذه الصيغة تفيد الشرطية أقوى من غيرها، واضح الأمر؟ يعني لا عمل إلا بنية. فجايز أنت تقول لي دلوقتي هنا إن مفيش شيء يؤثر عدمه في العدم إلا الشرط، لا مش الواجب، واللي أنتوا بتتكلموا فيه دي كده غايتها واجبات وبعضها مستحبات، تمام؟ طبعا كلام مش مقبول. ها مين اللي كتب؟ اقرأ دكتور عمرو التعليقة كاملة كده. وما نازع به الشوكاني وتبعه الصديق حسن خان رحمه الله من أن الذي يؤثر في عدم العبادة بعدمه هو الشرط وليس الواجب، لا مجال للتشغيب لا مجال لا مجال للتشغيب به هنا. فإن النزاع في مواضع معه إنما هو في ركنية هذه الأشياء المأمور بها، تمام، وليس في شرطياته. قد تقرر عنده عند الشوكاني وعند مخالفين أن الركن الشرط في أنه يلزم في عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، نعم. فإذا ثبت وهذه الأمور أمر من المناسك دليل النص، لا، فإذا ثبت فإذا ثبتت ركنية هذه الأمور أو فإذا ثبتت ركنية أمر من المناسك بدليل النص أو الإجماع فلا معنى للخوض في غير هذه الجهة. أحسن الله إليك، فلا معنى للخوض في غير هذه الجهة، لما تاخدناش في ناحية تانية، تمام كده؟ طيب نبدأ مع بقى. يقول وليس في أدلة المناسك ما يفيد تأثير عدمه في عدم الحج إلا الوقوف بعرفة، تمام، ولا ريب أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا توجد في غيره من المناسك، لحديث الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن نعيم الدؤلي، تمام، وحديث صحيح يعني. وأخرج من تقدم ذكره من حديث عروة بن مضرس قال من صلى معنا هذه الصلاة، يعني صلاة يوم النحر، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه أو قضي تفثه، هي قضى أحسن، تمام، وده حديث برضو صحيح. طيب نقول له ماذا عن الصلاة في هذه الليلة؟ من صلى معنا، ما هو دول الاثنين مع بعض، انت خدت واحدة والتانية لا، إليه من صلى معنا هذه الصلاة وأتى عرفة، الحديث جاب اثنين مع بعض، انت قلت عرفة والصلاة في مزدلفة لا، طب ايه وجه الموضوع؟ لانك عارف ان الاجماع مستقر جيلا بعد جيل على ان صلاة الفجر فين؟ في ليلة، او صلاة العشاء والمغرب في ليلة جمع، او حتى الفجر في جمع قبل السفر وقبل الارتحال الى منى، ان هذا كله باجماع المسلمين ليس ركنا في الحج، تمام كده؟ يبقى انت بما صرفت هذا عن الركنية، يعني هنا بما صرفت الصلاة عن الركنية، هتقول يعني لم يقل به احد من اهل العلم، وهل قال احد من اهل العلم ان النية يعني واجب، يعني يكبر بالدم او نحو ذلك، ولا هي ركن لا ينعقد الحج الا به، تمام كده؟ طيب هنقول وقد صح الاجماع في اشتراط النية او في ركنيتها، وقد صح الاجماع في ركنية النية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة، بين قوسين كده والقلم جار عليه، لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار عليه أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن، يعني لا تجزئه، غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا، وده هو ده معنى الركنية، أن النية تجب فرضا وإن العمل بدونها غير مغن ولا مجزئ. عايز إيه معنى الركنية أكتر من كده؟ وده إجماع المسلمين. لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار عليه، تمام، يعني يخرج به المجنون وغير المكلف كالصغير، أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا. تمام، هنقول له في حديث عروة بن مدرس أجمع وكل قد أجمع وكل قد أجمع يعني انت هتعلقنا وردنا على حديث عروة بن مدرس اللي هو استدل به على ركنية الايه على ركنية الوقوف بعرفة. بنقول والكلام او ايه وفي ردنا او في جوابنا على استدلاله بحديث عروة ابن مدرس نقول وكل قد اجمع انه لو وقف بعرف بمزدلفة انه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله ان حجه تام. وكل قد اجمع انه لو وقف بعرفة عفوا لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله ان حجه تام. فإن لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى. فإن لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. ده كلام القرطبي برضو في التفسير. طبعا لا منازعة في فرضية ايه او في ركنية الوقوف بعرفة لان مش ده موضع الاشكال، ده ما يعني متفق عليه بين ائمة المذاهب جيلا بعد جيل. الكلام اللي فات دلوقتي ما هو الحديث بيقول ايه من صلى معنا هذه الصلاة يعني صلاة يوم النحر. امتى دي؟ فجر يوم النحر. قبلها كنت بعمل ايه؟ كنت بمزدلفة تمام، وربنا بيقول في مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم تمام. اذكروا الله عند المشعر الحرام ده منصوص عليه في الآية اهو، وده أمر فرض اهو. طب ما حدش من العلماء قال إن الذكر في هذا الموضع فرض ركن أبدا، ولا الصلاة اللي احنا شهدناها حد قال إنها فرض ركن وده منصوص عليه في الآية. يبقى المبيت اللي ما بينهما اللي هو المبيت بمزدلفة ايه؟ مش ركن خلاص. يبقى هي القصة ما تقوليش ان هو ورد، وبناء عليه النبي رتب كل ده قال من فعل كل هذا واتى عرفة فقد تم حجه. طب انت استثنيت كل ده ورحت واخد عرفة لوحده، لأين كل هذا؟ فلما قام الإجماع على كل المذكورات في الآية وفي الحديث ليست واجبة، يبقى احنا بنقول دلوقتي ان انت اعتبرت الإجماع، فاحنا كمان بنعتبر الإجماع في ثبوت ركنية النية وفي ثبوت الطواف بالبيت كما سيأتي الآن. طيب بقول وصحح هذا الحديث حديث عروة بن مدرس جماعة من الحفاظ كالحاكم والدارقطني وابن العربي، وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور من جاء عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وفي رواية لأبي نعيم ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. من لم يدرك جمعا مش جميعا، جمع ليه مزلفة يعني تمام. طبعا دي رواية ضعيفة، هي من لم يدرك جمعا فلا حج له. فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان التي لا يتم الحج إلا بها، ولا نزاع شد بشكلك في الموضوع ده. قال وهنا بحث، وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على الندب تحكم. الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على الندب تحكم، لا مش تحكم ولا حاجة، مسألة فيها تفصيل، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على نسق واحد ولا على وتيرة واحدة، وبناء عليه ما تبقاش على منزلة واحدة في الإيه في الدلالة. هناخد بيان لأفعال النبي على الحالة اللي قدامنا دي. هنتكلم هنا في بحث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا سبق إن إحنا إيه قلنا له موجز كده. هنقسم أفعال النبي إلى قسمين، على سبيل القربة وعلى سبيل لو في معكم قلم ثاني يكون أحسن العادة والجبلة الخلقة يعني على سبيل القربة قسمين، بيانا لواجب، ها لا ليست بيانا يعني فعلها ابتداء، يبقى اللي فعلها بيانا لواجب هنقول هي على الوجوب، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تمام. التي ليست بيانا هيبقى هنا بنقول اختلف العلماء فيها على الوجوب، على الاستحباب، وهذا هو الراجح. اللي على سبيل العادة والجبلة ليست موضعا للتأسي بمجردها إلا ما وافق عادات البلدان فيؤجر على نية التأسي. خلاص كده، يبقى لما النبي يقول خذوا عني مناسككم تبقى في أي جزء من دول؟ تبقى هنا كده، هي البيان للواجب. وتخرج وظهر من هذا أن بعض أفعال النبي على الوجوب وبعضها على الاستحباب وبعضها على غير الوجوب والاستحباب بذاتها، بس ما فيش تحكم ولا حاجة، هي المسألة كده. هو ده يعني نظر استقرائي لأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ ماشي. نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما ينقله عنه صديق حسن خان في الروضة الندي، يقول: وهنا بحث، وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على الندب تحكم، قلنا وليس كما قال، بل استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية واستقراء كلام أئمة الأصول يبين لنا أن بعض أفعال النبي يكون على الوجوب خاصة إذا كان بيانا للواجب وبعضها ليس كذلك. وكذلك القول بأن بعضها نسك وبعضها غير نسك، يعني ده في الحج. ماشي، هنقول كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل النسك، ده الأصل فيها، إلا ما دل الدليل أنه حصل وفاقا، وكان معروف أن هذا من عادته، ووافق هذا الأمر تكراره داخل فين؟ كأنه يركب مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف راكبا لم يطف راكبا على سبيل النسك، لا طاف راكبا على سبيل الاعتياد، لأن ده مشوار مجهد ومشقة وزحمة ناس، فكون أنه ركب لم يركب، الركوب لم يكن مقصودا لذاته ليظهر للناس، الناس بيتأسوا به فيبقى شايفينه صلى الله عليه وسلم. وإلا إيه أي معنى للعلماء في اختلاف مشروعية الإيه الحج راكبا أفضل ولا ماشيا أفضل؟ يعني يبقى ملوش معنى الخلاف ده، واضح الأمر. فأنا بيقول ولكن لابد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها، هنا افرق بقى، بل لأنه لم يبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون هذا، ولكن لابد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار، لا ما كان غير مقصودة لذاته كالمبيت ببنى ليالي النحر أو ليالي الرمي. ها، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن المبيت بمنى نسك بالإجماع، المبيت بمنى ليالي النحر ليالي الرمي يعني نسك بالإجماع، تمام. إنما المبيت بمنى علشان ليلة التروية ممكن نقول مش نسك، المبيت بمنى في ليلة التروية من باب ده تقريب المسافة والاستعداد فقط، يعني يوم التروية بيروح على مين على طول يوم 8 عشان إيه؟ ده نسك؟ لا، ده مش علشان بيستعد للموضوع، إنما المبيت بمنى ما بين يوم ايه؟ يوم النحر، فما بعده وما بعده للرمي، هذا مقصود، هذا نسك بالاجماع، وسياتي ان شاء الله رب العالمين في بيان المناسك قدام شويه. يبقى هنا بيقول لا مكان غير مقصوده لذاتها كالمبيت بمنى ليالي الرمي. تمام، نقول هذا فيه نظر، لانه قد نقل الاجماع فيه ان المبيت بمنى في ليالي التشريق او ليالي ايام التشريق، ان هو يعني ايه نسك بالاجماع. او كان بسبب غير الحج كجمع الصلاتين في مزدلفة ونحو ذلك. تمام، وده موضع نزاع ايضا، هل الجمع بين الصلاتين في مزدلفة وعرفة هل هو جمع للنسك ولا هو جمع لكونه سافر سفرا قريبا قصيرا تجمع فيه الصلوات؟ الاشبه ان هو مش جمع لمجرد النسك، وده اللي عليه الجمهور. تمام، لكن بعضهم قال ان ده جمع النسك زي الحنفية مثلا، والصحيح انه ليس كذلك. بل وقد زعم الجلال في ضوء النهار ان من زعم ان حجه، مش حجمه، ان حجه مجمل بين بفعله فقد اسرف في الجهل. قال لان اسم الحج ومسماه ظاهران، واحنا قلنا الاجمال مش في المعنى بس، الاجمال يا اما في المعنى يا اما في الصفه. تمام، ثم قال ان ذلك او ان تلك التي فعلها صلى الله عليه وسلم انما هي افعال وهي لا تدل على الوجوب حتى يعلم ان فعلها على وجه الوجوب، والا فالظاهر القربه فقط وهي لا تستلزم الوجوب ولا الشرطيه. ده خطا كتابي مش طباع، يعني هو بيكتب كتب غلط، يعني حتى الحروف قبل بعضها. ولا الشرطيه. قال معلقا على كلام الجلال ولعله لم يخطر بباله حال تحرير هذا البحث حديث خذوا عني مناسككم، وهو حديث صحيح في مسلم وغيره، ولا ريب أنه يفيد وجوب مناسك الحج كما قدمنا كأصل. تمام، معاه احنا كده. السؤال اللي بعد كده على من يجب، طيب هنأجله بعد الاستراحة علشان تفوق شوية ونكمل إن شاء الله الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.